بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. سؤال، وهو لو لزم من الاتيان بالشعائر الحسينية ضرر ما، ألا يكون ذلك الضرر مانعا من الاتيان بهذه الشعائر؟ أنا مش عارفنا. قالوا المشهور الغالب أيضا بل لا يوجد أيضا معارض إلا نادر، قالوا بأن الضرر الحاصل من الاتيان بالشعائر الحسينية هذا الضرر المحمود، مو الضرر الذي يؤدي إلى إتلاف عضو أو إلى الموت، وإن كان أيضا قلة من الفقهاء قالوا في القضية الحسينية حتى لو أدى لذلك، ولكن هذا خلاف المشهور. كما أن القول بأن أي نوع من أنواع الضرر مانع هذا القول شبه نادر بل نادر، فإن القول أيضا لأنه لو لزم من الشعائر ضرر بالغ في إتلاف عضوين أيضا لا يكون مانعا هذا هم نادر، كل منهما نادر. المشهور أنه هذا الضرر المعهود الذي لا يلزم منه إتلاف عضو، والذي يتجلى على شكل احمرار للجسم، سوداد للظهر، احمرار للصدر، سوداد للظهر، خروج بعض الدم من الرأس أو من الصدر أو من الرجل أو ما إلى ذلك، هذا المشهور يقولون لا يشكل مانعا عن الاتيان بالشعائر الحسينية. ليش؟ هناك عدة وجوه أو مبررات لهذا الموضوع. المبرر الأول، قالوا أن عموم لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، عندنا عدة أدلة من أدلة الضرر، يعني من الأدلة التي يتصور أنها تشكل مانعا عن الاتيان بمثل هذه الأعمال، قوله تعالى لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة رحمكم الله، وقول النبي صلى الله عليه وآله لا ضرر ولا ضرار وما إلى ذلك، قالوا بأن هذه العمومات لا تشمل ولا تتناول الموارد التي يكون الضرر فيها في سياق الإعلان أو إبراز أو تكريس فضيلة من الفضائل، وهذا سأشير إليه في نقطة أخرى. طيب، بمعنى أن أدلة الضرر هنا منصرفة عن مثل هذه الموارد، إما من باب القصور أو من باب التخصيص. شلون؟ عندنا لاحظوا مشايخنا تبعوا الآية تقول لا تلقوا بأيدي ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. طيب، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، صح؟ لاحظوا هذا مشايخنا، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة الدليل عام، صح؟ كل تهلكة ممنوعة، كل إيقاع وإلقاء في التهلكة ممنوع بهذا العموم، ليس كذلك؟ إنجي الى اللطم على الصدر او الضرب على الرأس او الضرب على الظهر. نقول ان هذا العموم غير شامل لهذه الموارد. ليه؟ اما قصورا يعني ان هذا العموم قاصر عن شمول مثل هذه الموارد. ليش؟ لان العنوان الموجود هناك لا ينطبق على هذه الافراد خارجة تخصصا عنه متخصصا. فهي خارجة تخصصا يعني شنو؟ يعني ليست تهلكة حتى نقول ان عموم ولا تلقوا بايديكم ولا التهلكة شامل لها. فهذا ليس التهلكة هذا فهي قصورا او لا ضرر لا ضرر ولا ضرار. نقول كل ضرر ممنوع بلا ضرر ولا ضرار بهالعموم هذا. هذا المورد او اللقم على الصدر ليس ضررا فبالتالي العموم لا يشمل هذا المورد. نقول العموم قاصر عن الشمول لمثل هذه الموارد. ليش؟ ها؟ لان خارج تخصصا ما ينطبق العنوان لا هي تهلكة ولا هي ضرر. إما أن نقول ذلك لقصور العموم لقصور في العموم أو لأن هذا العموم مخصص. شلون؟ أن هذا المورد هم تهلكة يسموه تهلكة نوع من أنواع التهلكة أو يسموه نوع من أنواع الضرر. عرفا يمكن يقال تهلكة عرفا يمكن أن يقال ضرر حتى لغتنا أيضا. لكن هذا الضرر مخصص بأدلة أخرى عندنا طبعا. مثلا كل جزع مكروه إلا الجزع على الحسين عليه الصلاة والسلام مخصص. مخصص يعني شنو؟ في القصور أصلا المورد ما يسموه تهلكة ولا يسموه ضرر. أما في التخصيص لا يسموه لها تهلكة يسموه ضرر ولكنه مخصص بأدلة أخرى عندنا. نقول صحيح ولا تلقوا بأيديكم ولا التهلكة لكن ما التهلكة جائزة بهذا المقدار. صحيح لا ضرر ولا ضرر لكن الضرر هنا بهذا المقدار جائز. طيب هذا سبب أو هذا مبرر وهذا فيه كلام. يعني بعض البحوث التي مررنا عليها في السابق هي في الحقيقة إجابة على هذا السؤال. إما أن الأدلة العامة هنا قاصرة عن الشمول لمثل الموارد أو أنها مخصصة بأدلة أخرى. هذا طريق. طيب طريق الثاني اللي هو في مبنى المشهور. شو يقولون؟ ذكروا مشايخ مش قلنا في حال التعارض. ها؟ لا أقول هم التعارض وإنما أقول إذا كان في مورد من الموارد. طيب مورد من موارد الشعائر توافق لا ضرر. النسبة بينهما ماذا؟ النسبة بين أدلة قاعدة الشعائر وأدلة لا ضرر شنو؟ قلنا المشهور يقولون أن نسبة التزاحم ملاكي ومررنا عليها كثيرا. فإذا قلنا بتزاحم ملاكي تزاحم ملاكي لا يزوي دليل قاعدة الشعائر وإنما هم دليل قاعدة الشعائر موجود في الأصول المشروعية ودليل لا ضرر عن هذا موجود أليس كذلك؟ غاية ما هناك أننا في بعض الموارد إذا تضيقت نحتاج إلى تقديم الأهم على المهم. ويمكن القول هنا بأن الاتيان بالشعيرة أهم من هذا الضرر الموجود. بل حتى لو قلنا بمبنى النائيني وهو التعارض ليش؟ لأن قلنا النائيني الذي يقول بالتعارض وبالتالي يقول بإزواج الدليل يقول هنا في المقام تخصيص أو قصور. يقول يعني نرجع لنفس هناك حتى لو قلنا بمبنى غير المشهور مبنى النائيني يقول تعارض وبالتالي لا ضرر و أدلة قاعدة الشعائر تبنهم تعارض تساقط وليس كذلك. فلا دليل لا مشروعية لفقدان الدليل في المقام. فالمطلوب شنو يصير؟ فحتى الذي قال بالتعارض قال نعم هناك تعارض، ولكن في المقام هذا الضرر ليس من الضرر البالغ الذي يعد ضررا يمنع من الاتيان بالفعل او يعد تهلكة تمنع. حتى الذين قالوا بالتعارض اثنين ثلاثة شيء إشارة، هو فيه إشارة عن تفريع عن الأدلين السابقين، وهو أن الموارد التي تتعنون بعنوان الشعار عندنا مثلا شنو اللطع على الصدر صح، الضرب على الرأس من الشكل صح، الضرب بالسلاسل على الظهر مثلا، نقول اللطع من الضرب على الرأس بالسيف مثلا، هذه الموارد الضرر فيها منتفي، ثم ما فيها ضرر. ليش؟ لأن الضرر حسب التحليل الشرعي لا يتناول مثل هذه الدرجات، نظير موارد عديدة كالعملية الجراحية والحجامة. الضرر المقصود به هناك لما نجدد لا ضرر ولا ضرار، المقصود الضرر شنو؟ فالمقصود بالضرر ليس مثل هذه الموارد، وإنما المقصود بالضرر ما هو أكبر من ذلك. ولهذا بعض العمليات الجراحية التي بعض الأحيان قد لا يكون ضرورة مهمة بالنسبة لها نقول بحرمتها، حجامة مثلا التي لا يكون لها أي ضرورة أحد يقول بحرمتها؟ أحد يقول بحرمتها؟ وإلا أقول وإلا ها؟ لو كانت موارد الضرر تشمل مثل هذه الموارد لحرم الاتيان مثل هذه الأعمال. الضرر عندما تقول لي هذا مشمول لقاعدة لا ضرر، أقول لك أصلا هذا مو ضرر في العرف الشرعي في التحليل الشرعي، حتى تجي تقول لي أنه مخصص أو ممنوع ينطبق عليه العموم، فمو هذا الضرر المقصود. هناك تحليل آخر لهذا المطلب، لنفترض أنه ضرر، خلنا نقول ضرر ولنقول أنه إضرار بالناس صح؟ احنا الضرر عندنا وين يتصور؟ عندنا اضرار بالمال صح؟ وعندنا اضرار بالعرض صح؟ وعندنا اضرار بالنفس ها؟ ان الضرر يعود الى المال او العرض او النفس صح؟ الى المال هو اخفهم، الى النفس هو اشدهم. في شي يقولون؟ اقرأ لكم بعض العبارة السريعة. شو الدفاع عن النفس او العرض او المالي ها، هذا اما مع الظن بالسلامه، انا رايح ادافع عن نفسي لكن دفاع عن نفسي ما راح يلحق بضرر، اظن ان انا راح اخرج سليم صح، او اطمئنان السلامه، ما يكون انا ظان أو عندي اطمئنان معين، علم أو ظن لنقول صح، أو مع احتمال التلف. تعرف يا طب البيت أنا أريد أدافع عن أموالي، بعض الأحيان أعرف وفد واحد بسيط ما حامل لي أي أدوات جارحة أو قاتلة وأنا أتمكن منه، ثاني أنا أعلم بالسلامة أو أظن أطمئن إلى هذه السلامة. بعض الأحيان لا، احتمال التلف يكون وارد في المقام، ثلاثة ومسلحين وكذا احتمال وارد التلف وارد. في هذه الحالة، في هذه الفروض الثلاثة، العلم بالسلامة، الظن بالسلامة، شنو احتمال التلف، متى يجوز الإقدام في الدفاع عن النفس أو العرض أو المال؟ قالوا لحظة، أما الدفاع عن النفس ففي الشقوق الثلاثة واجب صح، فمتى فحتى مع احتمال التلف لا يجب، لأنه لا يجوز إسلام النفس إلى الهلكة. هذه أنا أعلم أو أظن ها انا احتمل التلف او اظن بالسلامة او اعلم بالسلامة. في هالحالات يجب ان يدافع الانسان عن نفسه حتى لو كان في هناك احتمال التلف، يجب ان يدافع عن نفسه. ليش؟ لانه اذا ما دافع عن نفسه يقتل يتلف، ويجب الدفاع عن النفس. هل كذلك؟ صح ولا لا؟ اما بالنسبة للعرض، بالنسبة للعرض، واما العرض فقالوا بوجوب الدفاع في الشقين الاولين. يعني اذا كنت تحتمل السلامة، كنت يعني تظن بالسلامة او تطمئن الى السلامة تعلم بها، قالوا بوجوب الدفاع عن العرض. اما في حالة التلف، لو كنت تحتمل التلف لو دافعت عن عرضك، هل يجب الدفاع عن العرض كما يجب الدفاع عن النفس؟ ها؟ يجب. قالوا الجميع قالوا يجوز دفاعا، لكن البعض قالوا الوجوب. هناك في النفس كلهم قالوا بالوجوب، بس في العرض كلهم قالوا يجوز تدافع عن عرضك أيضا حتى لو احتملت التلف. أما هل يجب كما يجب الدفاع عن الناس؟ اختلفوا في الوجوب، في الجواز كلهم قالوا بالجواز، وفي الوجوب اختلفوا. ها؟ واحد طول واحد عرض، يعني ما دفاع الناس، يعني واحد أشد من الثاني. وأما المال نسب إلى الأكثر الجواز في الشقين الأوليين، أنه يجوز الدفاع عن المال، يجوز مو يجوز. طيب، وأما الشق الثالث فقال الأكثر بالجواز حتى لو كان هناك احتمال بتلف المال، وتمسك بالرواية النبوية وهي من قتل دون مظلمته فهو شهيد، وهذه سندها معتبر طبعا عندنا. على كل حال أريد أوصل لنتيجة، أريد أوصل لنتيجة. لاحظوا عبارة هنا، قال احنا عندنا شنو مشايخنا؟ عندنا نفس وعندنا عرض وعندنا مال، وقلنا بان فيها اهم ومهم، صح؟ وفي موارد قالوا بالوجوب، موارد قالوا بالجواز. الدفاع عن النفس، الدفاع عن الفضيلة شلون؟ ها؟ هذا من إشارات أستاذنا الشيخ عن السلام. قال أكو مدخل آخر للبحث هنا في مبحث الضرر، استفادة جيدة من عندك، هي مبحث الضرر وجمع عليها حجم من الروايات في مبحث الضرر. بعرض عليكم شكل سريع، احنا جاوبنا عليه بالأجوبة الثلاثة السابقة، بس يقول أكو مدخل آخر له، أنه ليفترض هذا الضرر فعلا. وبعض الأحيان قد يكون ضرر بالغ نسبة معينة، لكن أي أهم؟ المحافظة على النفس والمحافظة على الفضيلة. نعم شيخنا، يقول شو؟ قال لكن القضية ليست تزاحما بين النفس والمال، ما عليهم عبارة. قال القضية تزاحم بين حفظ النفس وحفظ الفضيلة، حتى لو كان الضرر بالغ. أي أنا أحفظ نفسي لو أحفظ الفضيلة، وهو الإباء وعدم الخنوع وإنكار المنكر. ها؟ أحسنت، هي قضيتنا بالحسين عن الآن الشعائر هذه، ما الذي يراد منها؟ المحافظة على الفضيلة أو المحافظة على النفس؟ يقول عندنا روايات كثيرة في المقام، بل كثير من المسلمين، أغلب إذا ما كان جميع المسلمين في كثير من الموارد التي يقتنعون بها، يقولون أن المحافظة على الفضيلة أولى من المحافظة على النفس. اللي ما عنده قناعة بالقضية الحسين ده قناعة ثانية، أما اللي عنده قناعة بالقضية الحسينية ويعلم مضامين القضية الحسينية يقول مثل هذه الموارد. أما أصلا ليس ضرر من العصر فالعمومات قاصرة عن الشمول، أو أنها ضرب لكنها مخصصة أكبر، يقول لا مخصصة هي مقدمة التزاحم بين حفظ النفس وحفظ الفضيلة، وحفظ الفضيلة أهم، هنا نقدم في حال التزاحم الأهم والمهم، وحفظ الفضيلة أهم من حفظ النفس. وعندنا موارد كثيرة اللي في سياقها مع أن المعصوم كان يعلم بالضرر، مع ذلك قدم هذا الجانب لما فيه من البعد الفضيلي. منها أقرأ لكم بعض الموارد. صفة يعقوب، نبي ما كان يعلم أنه أصاب في عينه ومع ذلك يبكي بكاء 70 حراسك لا ها على مدى 20 سنة، بس هذا كان من أجل فضيلة. حتى لو أن الضرر كان بالغ وهو فقدان عضو من الأعضاء وهو البصر، حتى لو قلنا على أن البعض أنه ما فقد بصره بنحو كامل وإنما تمسخ فقد بعض بصره، تضرر بصره وبيضت عيناه، بعض يقول ما يجوز النقص في المعصوم، فبيضاض العين هنا لا يعني العام التام وإنما أصيب مثلا بيضت عيناه يعني أصيبت بماء أبيض، صار فيها ماء أبيض اللي بعد ضعف بصره. بعض يقول لا يضاد العين يضاد العين، وهذا ليس من النقص الذي يخل بالعصمة، بدليل شعيب أيضا أصيب بذلك. ها فليش هذا النبي المعصوم ما أيضا ترك هذا العمل الشعيري وهو البكاء بسبب علمه بوقوع الضرر أو احتماله لأقل وقوع الضرر؟ لأنه قدم الجانب الفضيلة على جانب الحفظ الله. في علل الشرائع عن نبي الله شعيب أصيب بسبب البكاء من خشية الله، أصيب بالعمى أكثر من مرة، ما شفنا أكثر مرة أصيب بالعمى، مرة أصيب بالعمى ورجع له بصره بإرادة الله سبحانه وتعالى، يقوم يريد يبكي مرة ثانية وهو عنده تجربة سابقة، لأن الجانب الفضيلي أهم. أبو ذر أصيب بالعمى من طول سجوده، بكاء الإمام السجاد قال له رجل إني أخاف عليك أن تكون من الهالكين، فاحتج الإمام بفعل يعقوب النبي، صح ولا لا؟ جانب فضيلة هذا. لأنه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام عندما أنشد الدعبل وقع مرتين مغمى عليه، صح ولا لا؟ وقع مرتين مغمى عليه عندما أنشد الدعبل لأبي أنت فاطم ولو خلت الحسين مجدلا، من شدة البكاء وقع مرتين مغمى عليه الإمام الرضا، يبكي يغمى عليه ولدي، مع أنه معلوم أن الإغماء فيه احتمال الموت، الإغماء ترى شيء خطير مو شيء يعني، ومو أي واحد يغمى عليه في خاص إغماء الأئمة والإمام علي عليه الصلاة والسلام من البكاء. ما قالت الزرة الأمر عليها إنها الغشية التي تأخذه من خشية الله، الشكل كان صحيح لا قضية أبو الدرداء عندما كان في شوي حضر من النجار ورأى الإمام يقول زويته لا حركته لم يتحرك زويته لم ينزوي، بكى بكى دعا صلى ثم وقع مصير قطع صوته، يقول جيت إلى حركته لم يتحرك زويته لم ينزوي، قلت إنا لله وإنا إليه راجعون، هلك أن يرموني، رحت إلى الزهرة قلت لها فسألتني مباشرة كيف رأيت طفلي حالة، قال رأيته كذا كذا، قالت إنها الغشية التي تأخذه من خشية الله، هذا مضرر العلا. الإمام عليه الصلاة والسلام وش قال إلى اسمه إلى همام في صفات المتقين وقرأ له الخطبة ووقع ميت؟ وش قال؟ شوف العبارة: أما والله لقد كنت أخافها عليه. ومع ذلك الإمام قرأ إلى صفات المتقين، قال ذكر له صفات المتقين، الإمام يخاف عليه ومع ذلك قرأها، ليس من الجانب الفضيلي. وفعل الرباب على نظر المعصوم يوميا نتعرض نفسها للشمس، هذا مو ضرر؟ ها مو ضرر؟ والإمام لم يرجعها. بكاء الزهراء الشديد سلام الله عليه على أبيها رسول الله. الإمام عليه الصلاة والسلام في خطبته عندما عاد إلى المدينة ماذا قال عن مقتل الحسين؟ قال: أي قلب لا يتصدع لقتله. في كربلاء، في كربلاء الإمام حسين ما هملك المشرع، كان قادر أن يشرب الماء، ليش ما شرب الماء؟ لأن قضية فضيلية في المقام. عباس ليش ما شرب الماء؟ قضية فضيلية في المقام. فراجعوا مشايخنا انتم البحوث الفقهية، فروع الفقهية بعديد من فروع بالعديد من تفاصيلها، مو فقط في البحث الفقهي الشيعي، في البحث الفقهي السني، بل حتى في مرتكزات العقلاء عند كل الديانات، حتى غير أهل الديانات عندهم أن إيقاع النفس في الهلكة أو في التهلكة، إيقاع النفس في التهلكة أو تحمل الضرر من أجل شيء أفضل، من أجل الفضيلة الإسلامية أو الإنسانية، دينية أو الإنسانية، عندهم أجدر وأهم أو لا؟ مثل الصحفيين مثل الحروف. أحسنتم؟ إيش معنى صار في قضية الحسين لا؟ وصار مشوه للشعائر الحسينية. إحنا لو ننبه الناس إلى هذه المعاني، لو ننبههم إلى هذه المعاني يدركوا هذه الحقيقة. أنا ذاتي انفتحوا على عظمة الشعائر. يبقى عندنا بعد فقط درس واحد يوم غد إن شاء الله تعالى ناخذه فيها المجال ونغلق هذا الباب إلى أن ندخل في عناوين جديدة. صلى الله على محمد وعلى طيبين الطاهرين. قدموا عناوين جديدة موضوعها قواعد جديدة.